أمة ذاقت طعم المجد لا يمكن أن تتوانى عن طلبه مهما اعتراها من ضعف ومهما اعترضتها من عقبات في طريق مجدها المنشود. وأمتنا أمة الإسلام سادت العالم قرونا وذاقت طعم العزة وفهمت معنى الأمجاد، فهل يمكن أن تتقاعس عن طلب مجدها الضائع؟ لا لا لا. يا جنود العنفوان قد تغنوا بالمثاني وأثار الروح منها بأعاصير الطعان، جد أمر العصر فامشوا بالتآخي والتفاني، ليس في الإسلام واهن أو به روح جباني. ذهب الناس بمجد وذهبنا بالأمان، وأذابوا كل خير فوق نيران الطعان، وأحالوا الأرض طاعا صفصفا كل أواني، وكفأنا في ظلام ووجوم في المظالي، وكفأنا في ظلام ووجوم في المظالي. بعد أن كنا ربيعا يتثنى بافتنان، تلك رايات علانا رفرفت فوق الزمان، وشهدناها فخارا وانعتاقا عن هواني، وأذاني لحرب أو لأمر أو تاخ أو سناني، تبصر الساح جباها مشمخرات رواني، تبصر الساح جباها مشمخرات رواني. وإذا السيف بساح لاح للحرب العواني، كان ذكر الله نورا وعلى كل لسان، غير أن اليوم نمنا وشغلنا بالحسان، وهجرنا سر ناصر قد أتانا بالبيان، وتقاعسنا عن الأخرى بدنيا وامتهان، أحزن الحال فؤادي بعد مجد وشجان، أترى يرجع يوم لبني الإسلام داني، فيه نحيا بالبرايا باعتزاز وحنان، فيه نحيا بالبرايا باعتزاز وحنان.